صباح الخير لكم من جديد مستمعينا بكل مكان. بدنا نرحب فيكم بهي اللحظات على 97.4 داخل الأراضي السورية، على 103.2 داخل مدينة عين تاب، بكل أنحاء العالم. خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajrradio.com. يسعد صباحكم. مباشرة رح نكون معكم بالزاوية القانونية مع المستشار القانوني الأستاذ علي بكير، وأيضا مع الأستاذ علاء الدين حسو. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا فيك أستاذ. كيفكم اليوم؟ تمام؟ تمام الحمد لله. اليوم تمام، بس الموضوع شائك وهو أبغض الحلال. نعم. يعني ليلة اليوم لنا نحكي على مضطرين على موضوع الطلاق والحديث عن الطلاق. وأنا أتوقع مستشارنا القانوني أستاذ علي اللي مرحب فيه دائما، ضيفنا الدائم في برنامج استشارات قانونية، في هذه الاستشارات القانونية أنه حالة الطلاق خاصة نحن في تركيا وله بلد له قوانين مختلفة عن نعرفها عن في سوريا. أتوقع أنه راح تكون حلقتين. نحن منبه مستمعينا أنه نحن على استعداد نتلقى الأسئلة عبر طريقتين، إما عبارة عن رسالة، ممكن رسائل مع اليوتيوب اللي عن طريق اليوتيوب، أو عن طريق الهاتف، وموجود رقم الهاتف بيعرفوا أغلبهم. هلا ممكن تذكرون ليلى برقم هاتف الإذاعة مرة تانية ونبدأ بحلقة الطلاق. أصدقائي بإمكانكم تتواصلوا معنا على 055-39-22-44-27. أي استفسار عنكم، أي سؤال، أي استشارة قانونية بإمكانكم تسألوا الأستاذ والمستشار علي باكير، وإن شاء الله هنكون دائما عم نحاول نقدم لكم كل الإجابات اللي أنتم إن شاء الله بتهمكم وبتفيدكم. رح نرجع لعند الأستاذ علي باكير. أستاذ علي، في البداية أننا نحكي عن حالات الطلاق، ورح نسألك السؤال الأول. السؤال بيقول نحن اثنين ازدوجنا في سوريا، نعم، وجينا هم اتفقنا وطلقنا، نعم، شو معنى ممكن تحكينا عنه؟ طيب. نحن اثنين ازدوجنا في سوريا، هذا الموضوع لازم نفصله شوي. نعم. على الشكل التالي، ازدوجنا في سوريا، ترى ازدوجنا في المحكمة بشكل قانوني، نعم، ولا تزوجنا في سوريا عن طريق الشيخ بعقد عرفي. إذا كان الزواج عن طريق عقد العرفي، نعم، في سوريا، فهذا لا يعني أنه هناك زواج رسمي أمام القضاء التركي، يعني هذا لا يمكن اعتباره زواج قانوني. نعم. لا، زواجنا في سوريا أمام المحكمة فهو زواج رسمي، وبإمكان الأشخاص اللي متزوجين في سوريا أمام القضاء السوري اللجوء للقضاء التركي ورفع جميع أنواع الدعاوى المتعلقة بالزواج منها. نعم. الطلاق طبعا. طيب هذا يحيلنا على السؤال أنه الطلاق بده يصير هذاك الوقت وفق القانون التركي وليس القانون السوري. أكيد أكيد أكيد، يطبق القانون التركي على السوريين المتواجدين في تركيا، يعني جميع المواد المتعلقة بالزواج وما ينشي عن الزواج من طلاق، من حضانة، من نفقة. نعم. يطبق القانون التركي. نعم. ندخل في تفاصيله. نعم. طيب نرجع على السؤال من الشق الثاني. في ناس بقول نحن في تركيا تعرفنا على بعض، نعم، حبينا بعض، اتزوجنا وننفصل. نعم. نفس الشيء اذا زواج تم في تركيا في البلدية بموجب الاجراءات القانونية التركية طبعا بحق لهم، ولكن هون بدنا نميز نحن موضوع الطلاق، راح اكيد راح يكون في اسئله بعد شوي كمان حوله. شقين في تركيا، في طلاق. نعم. اسمه طلاق رضائي، يعني طرفين متفقين على جميع شروط الطلاق والأثار الناجم عن طلاق، بيلجأوا للمحكمة بيقدموا صك اتفاق ان احنا بدنا نتطلق، بيحطوا كل الشروط المتعلقة بهذا العقد، بيعرضوا على القاضي، خلال اقل من شهر القاضي بيوافق على العقد اذا كانت مستكملة كافة الشروط. نعم. الطلاق الثاني هو طلاق متنازع عليه، طلاق خصومي، يعني احد الاطراف بده يتطلق والثاني ما بده، الثاني ما بده، فهم. نعم. بيرجعوا للمحكمة بيرفعوا الدعوة، وفي عدة أسباب للطلاق ممكن شرحها في بعد. خلينا نكون معنا و... متابعي راديو فجر، نحن مع الاستشارة القانونية مع الأستاذ والمستشار القانوني علي باكير. أستاذ علي، كنا عم نحكي على الحالات اللي بيصير فيها الطلاق وننفصل فيها تفسير. نعم. برأيي أنه عملية الطلاق دائما مرتبطة بنوعية الزواج. نعم. يعني إذا كان اثنين زوجوا في تركيا عن طريق شيخ. نعم. يعني زواج ديني منقول. الزواج ديني ما بيرتب أي أثر قانوني. نعم. خلينا نوضح الصورة، مهمة يعني جدا. نعم. يعني إذا كان في زواج ديني، زواج شرعي. نعم. يعني زواج غير المثبت في البلدية. نعم. أو غير مثبت في المحكمة في سوريا. نعم. فهذا القانون التركي ما بينظر بعين الزواج، ممكن يعتبره إنه مجرد علاقة. نعم. فما بيرتب أي أثر، أي نعم. أثر بيربط الزوجين. نعم. فلهالسبب أول سؤال أنا بسأل الأشخاص أحيانا بيرجعوني وبيتصلوا فيني إنه عندهم مشكلة، يعني رايدين الطلاق. أول سؤال، أنتم متزوجين بشكل رسمي؟ يعني حتى تعترف المحاكم التركية بزواج يكون لازم يكون في زواج رسمي. إذا ما في زواج رسمي المحكمة راح تقول أنا ما فيني أنظر بفسخ عقد أنا ما بعترف فيه أصلا. طيب أستاذ علي، ممكن هذا مثل السورياني لازم يضطر أنه يثبت الزواج ثم يعني في لا يعني هذا السؤال كمان لا أكيد. إذا كان شخص طرفين سوريين نعم. زوجين بشكل قانوني في سوريا عندهم دفتر عائلة ومثبتين العقد في النفوس، فهذا الزواج يعترف فيه القانون التركي. العقد اللي ما بيعترف فيه القانون التركي هو العقد الشرعي، يعني اللي بيساوي نعم. الشيخ أو نعم. اللي بيساوي المحامي أو أي شخص نعم. عنده دراية بالموضوع نعم. بيساوي هذا العقد بين الطرفين بحضور شهود نعم. هذا العقد لا يعترف عليه القانون التركي سواء نعم. كانوا الطرفين سوري ولا سواء كانوا الطرفين الأتراك أو نعم. التركي والسوري. نحن أن الأمرين متعلقين لأنه القوانين التركية يبدو أنه في استحداث حاليا أنه المؤسسة الدينية بدت. أستاذ على أولى وقاطعتك أنه إيه؟ في معنى بناخد معنى اتصال. إيه إيش تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. هلا تعرفنا عن اسمك؟ محمد. محمد تفضل. محمد شو سؤالك اليوم؟ أنا بدي أسأل بس أستفسر عن موضوع أنه بالنسبة لله المقيمين في تركيا وما عندهم دفتر عائلة تركي، في ناس كثير عم بتقدم، إيش استفادة منه وإيش الغاية من الموضوع هذا؟ أنه أنا مثلا أنا متزوج بسوريا وصار عندي 4 أولاد، بدي أجي حسرا أطالع هون دفتر تركي أو مثل دفتر العائلة يعني المعترف عليه في سوريا. هلا هذا سؤال سألتني إياه من شوي، هو نفسه بس مشان الإيضاح أكثر. نعم مفيد. في حال وجود دفتر عائلة سوري، دفتر عائلة سوري نظامي خلص هذا كافي. سمعنا أخي محمد. هذا كافي. اللي ما عنده اللي تزوج في تركيا ما عنده إمكانية يراجع النظام وياخذ دفتر عائلة يعمل يعني شكل خلص هون بيراجع البلدية وبيعمل هذا الدفتر العائلي، وهذا الدفتر العائلي هو وثيقة رسمية معترف عليه بجميع أنحاء العالم في تركيا. اللي عمل في سوريا ما في داعي يساوي في تركيا، برجع بعيد اللي عمل عقد رسمي عنده دفتر عائلي ونزل عن النفوس ما في داعي يرجع يساوي دفتر عائلة في تركيا. دفتر عائلة في تركيا هي وثيقة رسمية ممكن يستخدمها الشخص ليثبت العلاقة الزوجية في حال طلب منه في خارج تركيا أو في تركيا. وضح السؤال جواب أخي محمد. وضح أستاذي الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. أشكركم كثير. يا هلا. يعني نحن بنوضح لمستمعينا واللي عم يتابعونا كمان مشاهدينا عبر اليوتيوب إنه نحن عم نخصص الحلقة عن الطلاق نعم، وعم نحكي عن تفاصيله وآلياته نعم. بس مع ذلك نحن نستقبل كل الأسئلة المتعلقة اللي الإنسان بيقول عليها، إما نقدر نلاقي فرصة نجاوب عليها الله أو نقدر نقول له أنه يتابع الحلقة اللي بعدها نجاوب عليها. هذا اليوم الموضوع كان مهم سؤاله الأخ، لأنه تثبيت الزواج أهم شيء نقطة هي الدفتر العائلي. نعم. مش ما كان واحد يفكر أنه عنده دفتر عائلي سوري والله أنا دروق أبدو أسيد تركي. لا ما في ده. ما في معنى كمان سؤال للأستاذ علي، يمكن عم أعتقد الأستاذ علي جاوب عنه بالحلقة الماضية لما حكينا عن معلش خلينا الزواج. نكرره إذا كان السؤال بيقول متى يحق الجنسية للسوري بتركيا ومتى يحق للمتزوجة من تركيا الجنسية؟ نعم. خلينا ننبه مستمعينا انه الحلقات دائما على موقعنا راديو فجر، راح نحطه في اخر وفي تعليق باليوتيوب، انه كل الحلقات مذاعه وراح تتقدم صوتيا ومرئيا في على موقعنا. يعني اي حلقه من الحلقات اللي فاتت عليه وله اشكاليه بده يسأل ممكن يرجع على هذه الحلقة. مع ذلك السؤال يعني السؤال كمان مهم خلينا نجاوب الناس عليه. في حال كان أحد الأطراف تركي، إن كان الزوج أو الزوجة، بحق للطرف الأجنبي، نعم، كمان كان الزوج أو الزوجة الأجنبي، ممكن يكون سوري، ممكن يكون لبناني، ممكن يكون أي جنسية تانية، الحق في التقدم على الجنسية، حق أقول حق يتقدم على الجنسية بعد 3 سنوات من العقد الرسمي، يعني بعد 3 سنوات من العقد الرسمي، سواء في أولاد ولا ما في أولاد، بعد 3 سنوات من الزواج الرسمي. الزواج الرسمي المقصود فيه إلا نحن إما الزواج بالمحاكم السورية أو الزواج في البلديات التركية أو أي جهة رسمية تانية، طالما في زواج رسمي بيحسبوا لمدة 3 سنوات. بعد 3 سنوات بحق للشخص الأجنبي يقدم على الجنسية، هذا شرط أساسي، في بالإضافة إلى شروط أخرى، إنه يكون زواج حقيقي، إنه ما يكون هذا الشخص الأجنبي خطر على الأمن العام، على النظام العام، على السلامة العامة، في عدد شو، بس أهم شرط إنه يكون هذا الشخص متزوج ومضى مدة لا تقل عن 3 سنوات على عقد الزواج الرسمي. شكرا، بتمنى أنه تكون الإجابة وافية ليلى لمستمعنا اللي كتب هذا التعليق. إذا ما في أسئلة خلينا نكمل حلقتنا. لا، هو رجع بمسج بيقول إذا كانت الزوجة الثانية شرعي غير قانوني، هو شو بيقصد أنه شرعي غير قانوني؟ نرجع نقول الزواج الشرعي، الزواج الديني، يعني بيتم عن طريق الإجابة والقبول أمام الشيخ، أمام المحامي، بحضور الأهل يعني. نعم. ما في أي صفة رسمية، يعني ما في موظف، لا موظف سوري ولا موظف تركي. نعم. هذا الزواج الشرعي، يعني ممكن يكون في أي شخص عنده المهام بالإجابة والقبول يعمل عقد الشرعي. نعم. هذا العقد له آثار ونتائج في سوريا، له آثار ونتائج في سوريا، ممكن للشخص صاحب المصلحة يلجأ. نعم. للقضاء الشرعي في سوريا ويطلب تثبيت العقد، بينما في تركيا لا يوجد أي حق، يعني ما في حق للشخص أنه يطلب من المحكمة العائلة التركية طلب تثبيت هذا العقد، ما في حق، عدم وجود هيك حق، يعني المحكمة بتقول أنا بالنسبة إلي بنظر في العقود اللي بيتم إبرامها في البلدية، والعقود اللي بيتم إبرامها في البلدية بيكون بحضور الطرفين حتى لا يجوز التوكيل فيه. نعم. نعم. أستاذ علي، زي ما تجينا الأسئلة أو الأسئلة متفرقة، نحن بنكمل موضوعنا اليوم كان عن الطلاق، وأنت حكيت نقطة معينة على التنازع. نعم. طيب مين بحق له التنازع، يعني يقدم طلب المنازعة؟ نعم. يعني طلب الطلاق مين بحق له يطلب؟ نعم. الطلاق بحق للطرفين. طيب الإجراءات شوية بحق للطرف. أهم شيء في أنه اللي بده يطلب الطلاق بده يعتمد على سبب من أسباب الطلاق، يعني لا ما بيقدر يقول أنا بدي هيك بدي أطلق، فبده يدعي سبب ويثبت السبب، وجود السبب. في 7 أو 6 أسباب للطلاق لأي. نعم. طرف ممكن يطلب الطلاق، ممكن نعدد هالأسباب، ممكن إذا عددناهم بشكل سريع، مثلا في موضوع أنه الشدة، العنف، يعني العنف، الإيذاء الجسدي من الطرفين، يعني مضطرفين، مو شرط تكون الرجل أذى المرأة، المرأة تكون قوية يعني. يعني ما نعم نعم. خلينا نقول الشيء اللي عم نحكيه نحن يطبق على الرجل ويطبق على نعم، يعني ممكن للرجل مشان نوضح الأمر للطرفين، ممكن للرجل مشان ندافع عن الرجال كمان، ما هو دائما. نعم. نحن أكيد نحن مع أنصار المرأة، بس دائما كمان إنه بيحق حتى للرجل، إنه في حالات إنه الرجل بيرفع دعوة أمام القضاء التركي بيقول أنا بدي الطلاق لإني عم بتعرض للضرب. نعم. حالات نادرة موجودة، حالات. نعم. نادرة موجودة مصر كتير على فكرة. نعم. أستاذ علي. نعم. يعني بمصر بتلاقي الشكاوي إنه السيدات هن هاي حالة الضرب، العنف، طبعا حتى العنف المادي والعنف المعنوي حتى كمان، يعني مجرد إنه يعني دقيقة أسلوب العنف، خلينا نوضح العنف المادي شلون، يعني المادي يعني اللمس، يعني انا راحت عمق. لا، في كمان الموضوع يعني كمان في مادي، مثلا هي بتشتغل بدي اخذ مصاراتها بالزور. لا، في مثلا على الشكل التالي، مثلا واحد عم يشتغل، ايه، ما عم يصرف، نعم، ما عم يقوم بواجبه. نعم. المرأة بالبيت عم تقوم بواجب البيت بتربية الأولاد. نعم. والرجل هو اللي عم يشتغل، فهو الرجل ما في انه يمارس عنف مادي، مثلا انه مثلا يكرهها. نعم. يكره الزوجة بالحالة انه. نعم. فهذا من الأسباب. نعم. الطلاق ممكن للزوج. نعم. أنه يرفع دعوة. إذا أنه في باب العنف، ويمكن. نعم. نختار له بحث كامل غير هذا العنف. في موضوع الترك، في حال قام أحد الأطراف بترك الطرف الآخر يعني ترك الهجر الزوجي الهجر أكثر من 4 شهور بدون ما يسأل عن البيت ممكن للطرف الثاني إنه يرفع دعوة ترك. في موضوع الجنون، الجنون في حال إذا تعرض أحد الأطراف بعد الزواج لحالة مرضية ممكن للطرف الآخر إنه يطلب يرفع دعوة الطلاق. في موضوع جرم الخيانة الزوجية، إذا قام أحد الأطراف بالخيانة الزوجية يحق للطرف الآخر رفع دعوة وطلب الطلاق بجرم الخيانة الزوجية. وأهم سبب بيعتمدوا عليه هون بشكل عام المحامين اللي بيرفعوا الطلاق هو تصدع الوحدة الزوجية. معنى تصدع الوحدة الزوجية إنه العلاقة الزوجية بين الطرفين وصلت لدرجة إنه يستحال الاستمرار فيها، يعني لغة أدبية انهيار الوحدة الزوجية إنه صار الطرفين ما بيقدروا يتحملوا بعض، الخلافات دائمة بشكل عام، شكاوي، عدم انسجام. هذا أهم سبب ممكن يرفعوا أمام القضاء التركي ويطلبوا الطلاق. من يحلت لنا عدم انسجام وتجانس أنه نحن بتحسس من كلمة التجانس. أستاذ علي في معنا كمان سؤال بيقول إذا بده يعني هو بده يتزوج وبده يروح يكتب كتابه بالبلدية لكن الزوجة ما عندها كملك، بهي الحالة كيف نرجع من نحن هذا الموضوع الزواج حكينا الأسبوع الماضي، بس أنا دققت على موضوع أهم شيء السن، إذا كان السن فوق 18 وعن طريق الجواز سفر أو الهوية السورية، جواز سفر أو الهوية السورية ترجمتهم وتأمين إخراج قيد من الداخل وتصديق من القنصلية بيمشي الحال. طيب أستاذ علي لا واحد لا عنده جواز ولا عنده هوية يعني في حادثات كتير، يعني الإنسان يجب 2013 وما في دفتر عائلي، ما كان عنده هوية وصار عمره 16-17 يطلع بده يطلع الجو، يعني هلا مو معقول كمان احنا كمان نطلب تثبيت جميع المعاملات الوجود في حال إنسان، أكيد في حال إنسان يعني هدول بده يتزوج بده نثبتهم. فهوية ما في هوية كملك ما في كملك جواز سفر يعني أنا بتمنى يؤمن يعني أنا قصدي أنا مجرد يدي أنا فلان ابن فلان زوجوني ما أفصل يا أخي أعطيني وثيقة رسمية أنا أتثبت مين أنت. يعني أنا أتمنى بالمناطق اللي نقول محررة واللي بتسيطر عليها الحكومة المؤقتة إنه تجد آلية إنه فعلاً تكون هي تعود تثبت معاملات الزواج الحقيقية. ونحن فعلاً عم نعاني هلا يعني انفتح الأمر خصوصا الولادات اللي الأطفال الكتير عم بتصير والما تثبت يعني هي موجودة بس بقوانين كونيك مو موجودة الطفل. والأهم أستاذ على موضوع إنه أكيد في جهاد عم يقوموا بتثبيت بأحوال المدنية بالمناطق المحررة موجودين، الأهم الاعتراف أهم من القيد الاعتراف وجود اعتراف قانوني دولي بهالوثائق اللي عم يتم إصدارها. نتمنى إذا عم يسمعونا أن نكون نجد آلية خصوصا المحامين إذا في ناس عم يتابعونا أو المؤسسات الفاعلة أنه تقدر تحل هذه الإشكالية الاجتماعية الضرورية جدا. منكمل بعد الفاصل أستاذ علي. طيب استاذ علي راح نحن عم ننتظر اذا في شيء استاذ ليلى. لا فيكم الاستاذ علي يكفي انه اسباب الطلاق يعني حكينا ونحن هلا بشكل صريح لا نكمل مع اسباب الطلاق. طيب خلينا ضمن الاسئله اللي كان طيب ما في اسباب في حال غير متنازع عليها ممكن يقدم واحد طلب طلاق يعني عدس 7 أسئلة. أستاذ علي أجانا السؤال عم يقول على دفتر العائلة بيصير تزويج البنت إذا ما في هوية سورية؟ لا جواز سفر أو هوية سورية عم يقول حصرا جواز أو كملك يطلعوا كملك بطاقة حماية مؤقتة يمشي الحال. يعني خلي يمكن المستمعين ما يراجع دائما أنه يثبت الكملك، الكملك هي تعتبر ولو هوية مؤقتة الإنسان إثبات وجود على شخصيته. بس خلينا ناخذ هذا الاتصال. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أبو حنين، تفضل شو سؤالك اليوم؟ يا تسعب أستاذ علي الله يعافيك أخي أبو حنين. أستاذ علي أنا كان صديقي نعم يعني متجوز من سوريا وعيلته كانت معه وجد لون زيارة في اسطنبول عند أهله. بس زي الصوت واضح استاذ علي والله خلينا يعني يعني مستمعنا الكريم يعني الصوت شوي انا عندي اشكال بصوتك يعني اذا في بآله كذا على وط يا استاذ علي. نعم تفضل. شلونك صوت كويس؟ تمام كمل طبعا. كمل استاذ علي في عندي انا صديقي نعم يعني كان متجوز وعائلته يعني اجت لهون زياره على اسطنبول نعم وفي عنده ولد يعني نعم. بعد ما جت لهون يعني عائلته نعم. ما بقى ترجع لسوريا وعطت له بالطلاق نعم. طيب هو شلون هون بحال انه بيحصل على الولد؟ نعم نعم هذا موضوع الحضانة اكيد كان الاستاذ علاء محضر اسئله حول الحضانة في تركيا. الفرق ما بين القانون التركي والقانون السوري حول الحضانة انه في بسوريا طبعا البداية بيكون الحضانة للام بعدين لأم الأم بعدين للأب ولكن في تركيا في قاعدة دي يا أستاذ علي مستمعنا الكريم نحن سمعنا السؤال راح نجاوب على خليك معنا على السماع بس مضطرين سكر التليفون اللي عندك لأنه في عبسيننا إشكال صدى خليك معنا أنا الحضانة في تركيا في قاعدة أساسية وقاعدة عامة بتقول أنه لمين الحضانة في حال وجود خلاف ما بين الأب والأم نعم. الولد مع مين نعم. القاعدة الأساسية بتقول أنه دائما يراعى المصلحة العليا للطفل نعم. المصلحة العليا للطفل من يقدر المصلحة العليا للطفل؟ المحكمة نعم. يعني يعني الولاية مشتركة نعم. القانون بيقول أنه الأب والأم لهم صلاحيات مشتركة على الطفل نعم. الأب والأم لهم صلاحيات مشتركة على الطفل فصار في خلاف فالاب ما بيقدر يدعي يقول الابن الاولاد اللي انا ابوهم بدي ارعاهم وفق القوانين التركية ولا الام بتقول انا الام الحنونة انا لازم ارعاهم مين بيقدر هذا الشيء معناته هناك في قوانين اسس تعتمد عليها المحكمة بالضبط هلا نوضح للمستمع الكريم اللي سمعنا هلا يعني هو طرح مشكلة قد تكون هي مشكلة شخصية ولكن هي عامة عالية وبالتالي شو هي الاسس اللي بتعتمدها المحكمة حتى تقول الحضانة للرجل ام للمرأة هلا كلمة المصلحة العليا كلمة كبيرة جدا بيتم تقدير هالمصلحة العليا انه من خلال خبراء من خلال يعني بتشكل لجنة استاذ علي نعم نعم نعم, نعم. في لجنة بتطلع اللجنة كشف على البيت نعم. بتقعد مع الاب بتقعد مع الام بتقعد اكيد مع في اولويات هلا ان هاللجنة هي بتقدر بتشوف انه هذا الولد ممكن هلا الطفل اللي بيكون بعمر مثلا سنة نعم. طبعا هذا الطفل بيكون بحاجة بيميل لرعاية الام اكثر من الاب مبدئيا نعم. ولكن اذا كانت الام سيئه السمع اذا كانت الام غير مباليه نعم. اذا كانت الام غير مؤهله للاهتمام وتربيه الطفل فهون المحكمه بتقدر انه هي الحضانه هلا حاليا للاب وتعطي قرار بهذا الشكل يعني بتشوف وين مصلحه الطفل يعني استاذ علي خليني اوضح النقطه انه فكرة انه بمخي انا الولد لعمره 12-13 ننسى الفكرة مستمعينا الكرام يعني هون يختلف الامر انه والله الحضانة للأم واذا زوجت للناني وكذا للعم ما فيك شيء ما فيك شيء لا يوجد في تركيا هذا القانون يستمع القاضي قاضي العائلة نعم. للأطراف بسمع الشهود بشكل لجنة بيدرس وضع الطفل وضع العائلة الأب شو إمكانياته الأب شو ممكن يقدم للطفل الأم شو ممكن تقدم على هوا هالتقديرات بتقدر بتقرر المحكمة وتعطي الحضانة لأحد الأطراف نعم. حتى ممكن المحكمة تقرر أنه ما تعطي لأحد الأطراف تعطي لشخص ثالث يعني إذا كان الأب والأم غير مؤهلين يعني غير أهلين للاهتمام بالطفل هلا هو بيرجع بيسأل أنه في حال إذا كان الأب بسوريا شو هي الإجراءات الأب في سوريا المحكمة يعني في تبليغ يعني صاحب المصلحة بده يرجع خلينا نجمع مع المستمع يعني إذا الأب في سوريا مش ليش ليلة يعني مشان حضانة الطفل؟ لا الأب بيقول إنه متواجد بسوريا ما له موجود بتركيا مشان حضانة الطفل مشان أكل مشان حضانة الطفل الأم لحتى تقدر تأخذ شيء رسمي قرار رسمي فلازم ترجع للقضاء لجوء للقضاء يعني في دعوة في تبليغ فلازم الأب يتبلغ إذا ما تبلغ الأب الدعوة ما بتمشي فلازم الأب يتبلغ وبعد التبليغ يحضر ويدافع عن حقه إنه هو أهل للحضانة الطفل طيب أظن وضح السؤال في معنا كمان سؤال أستاذ علي بيقول كيف فيه يسجل ابنه بدفتر العائلة ودفتر العائلة السوري طبعا هلا هم ننتقل من هذا لا وشي جميل جدا موضوع تسجيل قصته هنا ما في أي جهة رسمية ما في أي جهة بتركيا مثلا يسجلوا الطفل بالدفتر ما في تسجيل الأمر موجود أنه فقط بيرجع للقنصلية في إسطنبول قنصلية النظام في إسطنبول بياخد ورقة الولادة وبيسجل هناك قصة أنه يسجل على الدفتر العائلة حتى القنصلية ما بتسجل يعني. نعم. التسجيل ممكن يتم من ضمن الأراضي السورية هذا النظام بيراجع هناك وبياخد بيانات الولادة وبيسجل هناك هون دفتر عائلة يعني يراجع جهة تركية يقولون أنا عندي هاي دفتر عائلة سوري وسجلوا لي ما بسجلوا حتى اللي متزوج في تركيا بالبلدية طرفين سوري وأخذوا دفتر الزواج ما يعني ما في هلا حاليا انه يراجع الموظف التركي يقول له انا عندي هاي الدفتر الزواج التركي وفيه صفحات خاصه للاطفال يعني الولد الاول والولد الثاني سجلوا لي الولد الاول وسجلت الولد ما بسجلوا نعم التسجيل الطفل بيراجع هون اللي بتركيا بيراجع القنصليه باسطنبول بيسجل هناك حاليا او بيدخل للداخل وبيسجل بالداخل لدى النفوس أظن الصورة وضحت ونحن نكمل مع بس في معنا كمان سؤال تاني للأستاذ علي ليلى عن الطلاق لا عن الزواج لا عن الطلاق ولا عن الزواج عن الهوية بيقول يحق للسوري إذا معه هوية تركية الكملك الحصول على كارت بنك يعني فتح حساب يعني أظن الموضوع عم يختلف من بنك لآخر بصراحة يعني من ولاية لولاية هلا من بنك لبنك ومن ولاية لولاية عادة البنوك في عندهم حيز من الصلاحية بيتخذوا القرارات الإدارية اللازمة مثلا اللي بده يفتح حساب بالبنك بده يروح عند الموظف يقول له أنا بدي حساب البنك الموظف راح يقول له على الكملك يقول له أنت لشو بدك الحساب فإذا قال له أنا مثلا عندي إذن عمل أو مشان الراتبة مشان إنه أقبض الحوالات هون الموظف بيفتح له حساب البنك وخاصة البنك أكثر شيء البنك اللي يعني زراعة حسابات زراعة كاطلم يعني في زراعة قسم زراعة بنقصة الأساسي في هلا قسم تاني كاطلم المساهمة أو مشاركة أو المشاركة بنك المشاركة كاطلم بده يروح يقول للموظف نعم يقول للموظف الموظف التركي بالبنك يقول له أنا عامل عم يشتغل وعندي إذن مثلا كمثال بعطي أنا دي جيب الإثبات مو أستاذ علي دي جيب معه إثبات أنا بدي أخذ راتبي عن طريق الحوالات المصرفية والشركة رح تدفع لي الراتب فهون بيفتح له الحساب بيرجع لتقدير الموظف وأكثر بنك عم يفتح حساب للسوريين هلأ بهذا المجال هو كاطلم زراعة كاطلم إذن شعبة الكاطلم نقول في بنك الزراعي التركي زراعة بنقص في البنك الزراعي أي. بس في شعبة أو قسم منه اسمه قاطلم لحاله هذا بنك اي بنك لحاله بنك لحاله مش ما نخربط لا مكتوب اذا بينتبهوا هلا زراعات بنكاس مكتوبه زراعات بنكاس فقط نعم زراعات قاطلم بيكتب على اللوحه الخارجيه زراعات قاطلم يعني غير هن تابعين للاداره واحده لكن تعاملهم غير نتابع بعد الفاصل متابعي راديو فجر نحن نتابع مع الأستاذ علي الاستشارة القانونية المستشار القانوني علي بكير في سؤال يمكن مع ليلى خلينا نسمع في مع سؤال اتصال ناخذ اتصال معلش ناخذ الاتصال وبعدين نكمل صباح الخير تفضل صباحكم مدام ليلى اهلا وسهلا فيك أستاذ علي هلا بس عرفنا عن حالك تشركس نعم تفضل شو سؤالك اليوم تشركس أستاذ علاء أنا صلي هون يعني متجوز صلي سنة تقريبا وعم بحاول مشان الهوية شهد ما لقيت يعني حاولت كتير طريقة لحتى أطلع الكمليك لزوجتي وما حسنت بالولادة حتى صار معي شوية مشاكل الحالة الزعفية فتت صار الطفل يعني وضع كان كتير صعب بينه ولوعة غير مشفى. قالوا لي انه بدنا كملك تبع الام. قلت لهم ما في يعني شخص حولت انا. قال معناته نحن ما بنحسن نحولها غير مشفى. بدنا ضروري الكملك تبع الام. بقال الحالة كيف انا يعني هلا صار لي لحالة هلا واخدت البنت حد. انا اخدتها وطبعتها غير مشفى خاص. بقال حالة شو فيني اسوي؟ وضح سؤالك جركس ويعطيك العافية. بس نسكر ليلى الصوت مشان يكون عنا. هلا ننبه المستمعين استاذ علي قبل ما تجاوب على السؤال. مستمعينا الكرام اللي عم يشوفونا على مشاهدة ايضا عن طريق صفحة الفيس, الاستشارة القانونية استاذ علي هون دائما الجواب لا يفيد, احيانا يتطلب هذا الامر الى معالجة حقيقية ميدانية. وطبعا الأستاذ علي في مكتبه ممكن يستقبل يعالج هذه المشاكل. ونحن التليفون راح نحط الأستاذ علي تليفونه اللي بده يكون بقدر بتواصل معه. نذكرنا الرقم في نهاية البرنامج أو عن طريق كذا يبعث لنا التعليق نبعث له الرقم. يعني القصد هلا أنت بده تجاوب على السؤال, ولكن هذا الأمر لا يكتفي فقط في السؤال بينما يحتاج لمن يتابع هذا الأمر. تفضل الأستاذ علي. هلا للأسف صرنا تقريبا بيعنتاب أكثر من سنة تقريبا موضوع منح الكملك بشكل عادي لجميع الطالبين ما بيتم إلا في حالتين استثنائيه. الحالة الأم الأساسية الحالة المرضية, في حال وجود حالة مرضية يمكن الحصول على الكملك. والحالة الثانية في حال كان الطفل هو طالب وبده يتابع الدراسة وبده يدخل فحص بده يأخذ شهادة. هاي الحالتين استثنائيات. باقي الحالات في عنتابة, بنحكي في عنتابة. تصور الأخ موجود في عنتاب, في عنتاب ما بيعطوه حتى التبديل ما فيه, حتى النقل موضوع نقل من محافظة شخص مقيم في عنتاب ولكن كملكه هطاي مثلا ما بيتم النقل. يعني استاذ علي تختلف الاجراءات من مكان من ولاية لولاية. نعم يختلف من ولاية لولاية, بس مشان نستفيد من هال وخلي اخوتنا المستمعين يعرفوا انه ابتداء من شهر ال11 ابتداء من شهر ال11 في عنتاب راح يتم تصحيح الأخطاء الموجودة في بطاقات الحماية المؤقتة للكملك. وحتى الحكي أنه راح يمنحوا الكملك كمان مثل سابقا, كمان راح يبلشوا فيه. اللي عنده خطأ بتاريخ التولد, اللي عنده خطأ بالاسم, بعد شهر 11/2017 راح يبدأوا بتصحيح البطاقات وسحب البطاقات القادمة ومنح بطاقات جديدة اللي عليها رقم 99, مكتوب عليه رقم 99 والأم. نحن نتمنى من أخوتنا أنه يجددوا البطاقات, لأنه ممكن يجي يوم ويطلع قرارات أنه البطاقات القديمة ما يتم استخدامها وما يتم قبول حتى في المشافي. رح يطلبوا بطاقات جديدة. يعني هاي البطاقة اللي أنا ملزع عليها رقم الكملك هاي ما رح يقبلوها هلا حاليا. يعني رقم التسجيل المؤقت يعني هلا عم يقبلوها, هلا مبدئيا عم يقبلوها لاني ما تم معالجه الموضوع بشكل قانوني. يعني ما تم معالجه الموضوع لانه في تقصير من قبل الجهات التركيه ما عم يلحقوا. فهلا عم يقبلوا بعد فتره, بعد ما انه يبلشوا بمنح بطاقات الجديده. البطاقات الجديده هي الحجم كبير وعليها صوره الشخص بطرف ورقم 99 مذكور ورقم الام اسم الام مكتوب. فهي البطاقات هي راح تكون هي المطلوبه. في حال عدم وجود هالبطاقه يمكن انه الشخص ما يقدر. اذا هي بدها تحتاج الى تجديد. فتحوا فيها لو بقدر واحد اعتباره من بدايه الشهر 11 لعام 2017. خلينا معناتها هي انه دكتور ممكن يفتحوا مراكز بعده اماكن. هن على الاغلب اللي صار هلا طبعا الامم المتحده هن شكلوا فريق بهذا الخصوص, فريق داعم لمديريات الهجره انه امنوا الكادر امنوا الاجهزه, انه هذا الفريق بيتعاون بيساعد مديريه الهجره بمنح البطاقات. يعني الموظفين تبع يعني الامم المتحده راح يقوم بموضوع التصحيح وهذا بيفتح لنا الاشكاليات باخطاء الاسماء. يعني واحد بجواز لغه انجليزيه مثلا يعني مثلا اسمه انس محطوط هذاك بحرف الاي بينما هون بيصير انا بينما بيصير اي اذا حطيته إيه. طيب. هاي الاشكاليات بدها تنحل من جديد ولا شلون؟ طيب هلا موضوع طلعنا موضوع عن طلاق بس موضوع مهم. موضوع هلا بما انه انتم عم تحكوا عن الكملك والهويات, في معنا سؤال بيقول انه هو مضيع الكملك, في حال ضيع الكملك شو لازم يتصرف؟ نعم نعم نعم خلينا نجاوب عاد ونكمل بعد موضوع التصحيح اللي راح يتم في عنتاب بعد 11 شهر. اذا كان الاختلاف مثلا هنا اكيد بده يطلب الشخص انه تجيب لنا هويتك وترجم لنا الهويه السوريه، او تجيب لنا جواز سفرك ونشوف اذا في اختلاف. اذا اختلاف بالهجاء ما في اي مشكله. ولكن المشكله وين؟ المشكله اذا طلع نفس الشخص ثبت عندهم انه اخذ كملك من أضنة واخذ كملك من عنتاب وكل واحدة باسم مختلف. كينيا هونيك مثلا محمد، وهون جهاد مثلا كينيا. هون مشكلة، فيه مشكلة حقيقية. ولكن إذا كان محمد هونيك الكينيا من أضنة ونفس الكينيا موجودة بعنتاب، هون بيتلفوا مثلا إذا هو مقيم بعنتاب بيتلفوا أضنة بيسلموا كملك عنتاب بيلغوا. يعني في حال خلاف، سألني في حال خلاف شو راح يصير. في حال الشك من قبل الموظف أن هذا الشخص أساء، أساء الواجب عليه أنه كان هو عطول الكملك مجرد أنه أبدأ هو اسمه وكنيته، فهو راح قدم بيان كاذب بحطه بالسجن. السجن مو سجن، راح يتم تنظيم ضبط بالواقع وإحالة الأوراق للقضاء التركي للنيابة العامة وتحريك الدعوة العامة بتقديم بيان كاذب للأسف. خلي مستمعينا، هي توعية مهمة جدا وهي من أساسيات الاستشارة القانونية اللي عنا. كان السؤال معلش مرة تانية ليلى، خلينا السؤال انه هو مضيع هويته، فشو لازم يتصرف بهاي الحالة؟ هلا نحن ننصح دائما انه الكملك الموجود لعنكم حاولوا بعد التبديل ما رح يقبلوا بالجهات الرسمية الا الكملك الاساسي. نحن عمليا عم نسوي نسخ، كل واحد سوي نسخ، عم نسوي نسخ، يعني نسخ عم نسوي. بعد التبديع على الاغلب ما راح يقبلوا الا اللي عليه الختم الحي والتوقيع الحي. بس مع ذلك نحن بننصح، انا بنصح جميع اخوتي الموجودين اللي عم سمعونا اللي عنده كملك يصور الكملك نسخه ونسختين يحطهم على طرف، يصورهم يحطهم على طرف. يعني اذا في نسخه ثانيه عم يستخدم ما في مشكله، المشكله محلوله عمليا. ولكن في حال عدم وجود اي نسخه راح يراجع الحل انه يراجع مديرية الهجرة ويعلمون بالموضوع لحتى يتم منحه. وهذا بيعتمد كمان على وعي شعبنا، اذا لقى هوية كذا يقدر انه يقدر بطريقة معينة يتواصل معه، خصوصا في الولايات ان كان عنتاب اضن اي مكان معروفين على بعض، يعني فتلة صغيرة الا ما تعرف واحد تعرفه، يعني ما عاد في مشكلة وما مشان ما تستخدم. يعني نفس الوقت ما يستخدم اذا ما قدر يوصل لهذا الشخص صاحب البطاقه يراجع مديريه الهجره، نفس مديريه الهجره يسلم الكملك هونيك، لانه هذا نفس الشخص بده يراجعه يقول له انا كملكي ضايع، فراح يبحثوا بين الكمالك الموجوده اللي عنده ممكن يلاقوا الكملك بين. نرجع على موضوع الطلاق، نرجع موضوع الطلاق وكنت عم تحكي عن الحضانه وفي سؤال شو هو التعويض المادي. التعويض المادي بيكون بيرفعوا ممكن يطلبوا الزوج، يعني النفقة لا النفقة غير. خلينا نوضح هالشيء. النفقة أول شيء نحكي بالنفقة شوي ولو سريع. النفقة كمان غير عنا بسوريا، النفقة الزوجية. عنا بسوريا دائما مين بياخد النفقة الزوجية؟ الزوجة. مين بيدفع النفقة؟ الزوج. ولكن القاعدة في تركيا ممكن الزوج يدفع للزوجة، وارد جدا. حلو يا شادي. وارد، يعني طبعا في شروط، يعني مو في شروط انه في هلا في حالتنا احنا بتركيا الزوجة غنية الى مركز الى منصب اجتماعي بين الناس ومتزوجة، صار في طلاق. نتيجة الطلاق الزوج اذا وقع بحالة مادية انه ما قدر يعيش نفس العيشة اللي كان عم يعيشها مع زوجته، وكان هذا الزوج ما هو سبب الطلاق، ما أسأل العلاقة الزوجية بهالحالة، هاي أهم شرط، ما أسأل العلاقة الزوجية وكانت الإساءة من قبل الزوجة والزوجة عندها قدرة لتدفع مصاري والزوج وضعه المادي راح يدهور بعد الطلاق، بهالحالة بيتم فرض نفقة على الزوجة. طبعا نفس الحالة بيتطبق على الزوج، يعني الزوج بيدفع نفقة للزوجة بشرط دائما اللي بده ياخذ نفقة إنه ما يكون هو صاحب الإساءة، ما يكون عنده إساءة، أو إذا عنده إساءة يكون أقل. إذا الزوجة عندها إساءة أكثر من الزوج فما فيها تطلب نفقة. نعم. التعويض المادي، التعويض المادي ممكن يكون تعويض إنه مثل شون إنه غدر فيها، مو غدر، إنه ضحك عليها مثلا، أظهر حاله شخص، أحد الأشخاص أظهر حاله هو غني أو عنده أملاك، عنده كذا، وصاحب وظيفة، تبين فيما بعد إنه هذا الشخص هالكلام غير صحيح، لا يمتلك المواصفات، لا يمتلك المواصفات، الزوجة بتطلب، عم نعطي كمثال، الزوجة بترفع دعوى الطلاق وتطلب هذا التعويض، انه اتضررت هي، تعويض معنى غير موضوع الميراث له، هدنا نفتح له فرع خاص، ميراث لحال، ميراث لحال. موضوع المهر وفق القوانين التركية ما في شيء اسمه مهر، يعني ما في لا مقدم ولا مؤخر، ما في عند المهر مهر، لا يوجد شيء. يعني لما اللي عملوا العقد في البلدية بشكل رسمي بيعرفوا انه لما راحوا ما سجلوا مهر، ما في مهر، باعتبار انه الحياة مشتركة، وجميع الأموال اللي بيتم تحصيلها، جميع الأموال اللي بيتم تحصيلها من قبل الزوج أو من قبل الزوجة هي مشتركة. نعم. يعني في حال الطلاق لا سمح الله بيناتهم، يعني هذا النظام، إنه أعطيك مثال، الزوجة قاعدة في البيت عم تهتم بالأولاد بالمنزل، والزوج عم يشتغل. أثناء فترة العلاقة الزوجية أخذوا بيت، مين أخذ البيت؟ الزوج هو اللي عم يشتغل. نعم. راح سجل البيت على اسمه، تمام؟ نعم. أثناء قيام العلاقة الزوجية، بعد أنه ما سجل البيت على اسم الزوج صار في خلاف، المرأة لجأت للمحكمة تطلب تقول هذا البيت تم شراؤه أثناء قيام العلاقة الزوجية، أنا كنت عم بقوم بمهامي بالبيت وزوجي هو اللي عم يشتغل، هو اشترى البيت، صحيح هو دفع المصاري، بس أنا كمان كنت عم بقوم بالواجب بالبيت كمان، الاهتمام بالأولاد هذا كمان. فهون إذا ثبت أنه هالحالة هذا الحكي ثبت، فالزوجة تأخذ نصف المنزل. أستاذ علي، في سؤال لألك أيضا بيقول أنه فينا نوكلك إلك مشان تبديل الهوية. تبديل الهوية من القديم، تبديل الهوية، تبديل الهوية. هلأ حاليا أخوتي الموجودين في عنتاب، ما بحكي الأخوة المستمعين في كلس ولا في مرسين، بإمكانهم يراجعوا يبدلوا هنيك، لأني بلشوا التبديل بعنتاب، التبديل اعتبارا من شهر الأول من شهر 11، 1/11 رح يبدأ التبديل، رح يبدأ التصحيح في عنتاب، فلا يوجعوا رأسهم، يعني هلا إنه يلجأوا لهون، يستنوا للشهر للتبديل، ما في هلا، ما في. المنح الكملك لأول مرة لحالتين، مرضية أو طالب. نعم. طبعا بنحب نقول للمستمعين أنه الأستاذ علي عنده مكتب في، وهو جاهز يعمل فيه الاستشارة في مجال الاستشارة القانونية، ويساعد السوريين بيربطوا مع العلاقات مع المحامين أو في المنازعات، وبالتالي اللي بيحب إذا في عنده أي إشكال ممكن يتواصل مع الأستاذ علي في مكتبه. أظن اليوم ليلى أشرفنا على النهاية، نحن نشكرك أستاذ علي باكير المستشار القانوني على هذه الإضاءات القانونية والنشر. الأساس هو من البرنامج أنه ننشر الوعي والتوعية لدى الإنسان، ويقدر يميز أنه في فرق بين القانون التركي والقانون. أنا اليوم اكتشفت يعني اكتشفت أنه ممكن واحد يأخذ مصاري، معناته المو متجوز يدور له على واحدة غنية شوي. مستمعينا، لهون نكون وصلنا لختام زاويتنا القانونية بهذا الأسبوع، انطرونا الأسبوع القادم يوم الخميس بنفس الموعد مع الأستاذ والمستشار القانوني علي باكير. شكرا لكم ولحسن استماعكم، إلى اللقاء.